أم المؤمنين وآل كل وأزواج كل ذريات كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمن وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في دنيه الكبرى رحمه الله. نعم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب الرخصة للنساء في لبس الحرير. بعد ما تكلم الشيخ على أن الحرير حرام على ذكور أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما على النساء فيجوز كذلك لبس الذهب للنساء فيجوز لأن الرسول عليه السلام أخذ حريرا في يده وذهبا في يده الأخرى الشريفتين وقال هذان حرام على ذكور أمتي عليه الصلاة والسلام. وأما المرأة فلها أن تلبس الحرير ولها أن تلبس الذهب بقدر الزينة. وأما أنها تجعل الخرقاس فيلو أو تجعل الدوار فيلو لا. نعم. واختلفوا في زكاة الحلي في زكاة الحلي العلماء عند الشافعية لا زكاة في الحلي المباح الذي يكون بقدر العادة مو ذكر من الزكاة وتسوي السواد نص فيلو والثاني كمان نص فيلو يقول هذا نقول العادة عادة النساء في لبسهن. وأما استعمال الذهب والفضة في الأواني فيحرم على الجميع على الرجال والنساء. لا يتخذ الرجل ولا المرأة كاسة من ذهب أو مرود من ذهب أو صحن من ذهب لا في الأواني لا بس إنما في المرأة للزينة فقط. طيبة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد حجاج بن مرهال الإمام الحي محمد بن برزدبة البخاري لا زال حيا حياة إيه؟ حياة روحية كل يوم نصلي كل يوم نترضى عنه وكل يوم نترحم عليه في زي هذا في هذه النية الصالحة ألف الكتاب هذا الجامع المرجع رضي الله تعالى عنه. وفي الدنيا كل يوم بالآلافات تنزل عليه الرحمة في كل محل يقرأ الصحيح هذا الصحيح هو مسلم في كل محل يقرأ كل يوم يقول قال البخاري رحمه الله هؤلاء الناس الذين قدموا الله وأحبوا الله ونيتهم كانت خالصة لله فأبقى حياتهم. هؤلاء الأحياء المخلدون الذين ذكرهم كل يوم يذكر أما إذا مات ابن آدم ولا عنده شيء فلا صلاح ما حد يسأل عنه إلا إذا كان هناك صدقة جارية أو ابن يدعو له نعم أو عنده تأليف ألف شيء ونفع الناس به هؤلاء رضي الله تعالى عنه. نعم. بعدين من شيخه شيخ الإمام أحمد من شيخه أحمد رحمه الله الشافعي من شيخ الشافعي مالك أولئك آبائي فجئني بإذنهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع في آباء زي هذولا الذين تركونا هذا التراث العظيم الذي فيه خدمة الله وخدمة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم نسألك أن تجمعنا بهم تجمعنا وياهم برسولك الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاي يا شيخ. قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب أن علي رضي الله تعالى عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة خيارا فلبستها حلة يعني بدلة حرير نعم. فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي فرأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام لما لبسها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نعم فشققتها بين نسائي فرقتها بين بناتي وبين زوجتي نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. بعد الصلاة بعد ما تجي معي أنا قاعد أقعد الساعة. أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. في التزين للنساء في التزين، وأما في الاستعمال الذهب والفضة في الاستعمال مثل الرجال يحرم عليه يعني في الأواني. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معناه. الأولان هو الحديث عن من أول هذا الرسول علي برضو أبي موسى العشري. أبي موسى العشري. وروى الزهري عن أنس رضي الله تعالى أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. قال الإمام: واختلفوا في افتراش الحرير للنساء. رأى من الذي رأى؟ أنس رضي الله خادم الرسول. أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت به أمه من أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها. نعم. وكان والده قد توفي. نعم. وكان يتيما وجاءت به وعمره صغيرة. وقال: يا رسول الله إن أنسا كيس. وطلبت منه أن يخدمه. فبرعت به أن يخدم الرسول عليه السلام. ويقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: قدمت الرسول 10 سنوات مدة إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. نعم. ما قال لي لما فعلت لم تدبتني ما فعلته ما قال لي يعني ما عجبني أبدا عليه الصلاة والسلام. هو أديب والمؤدب عليه الصلاة أفضل الصوت أفضل الإيه أفضل الخال. نعم. إذا كان الإنسان أخله طيب وأديب ويعرف ما عليه وما له. نعم. وأما إذا كان والعياذ بالله لا يعرف الذي له والذي عليه، ينكر المعروف وينكر كذا وينكر كذا، ولا أدب يفيد ولا إيه ولا أجيب. هذاك اللي ربى الذئب الصغير كذا وجابه شيء يرضع من الغنم حقته اللي كبر الذئب خرج الرجال للسوق. نعم. لما كبر الذئب أكل أمه جاء داعي البيت اختكى بيفرش فيها بياكل. قال له: من أنباك أن أباك ذيب؟ ذكرت شويهتي ووجعت قلبي. من أنباك يا ذيب أن أباك ذيب؟ نعم. إذا كان الطباع طباع سوء ولا أدب يفيد ولا إيه ولا أديب، نسأل الله السلامة. إذا كان المنبع خبيث ما يصلح فيه ولا تنظف ولا ما تنظف. نعم. نسأل الله السلامة. باب العمامة والتقنع. نعم. هل العمامة جاء فيها حديث أو لم يأتي عن الرسول؟ والتقنع كذلك. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني أن عبد العزيز بن محمد أن عبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. سدل الدؤابة حقده الدؤابة حقده خلاها فين؟ بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك اتباعا للرسول. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أمه أسماء الخطعمية التي كانت زوجة في سيدنا جعفر، فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء منها بمن؟ بمحمد القاسم محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه نعم. وأما سالم فهو سالم ابن عمر رضي الله ابن سيدنا عبد الله بن عمر. وكان هؤلاء فقهاء المدينة بالتابعين رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عبد الله بن عمر كان يحب سالما كثيرا لأنه كان عالما. نعم. وسيد التابعين رضي الله تعالى عنه. يلومونني في سالم وألومه وجلدة ما بين العين والأنف. هذه الجلدة الخفيفة يسموها سالم. ويقول وجلدة ما بين العين والأنف سالم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وجعلنا من أهل العلم وجعلنا من يعمل به. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وحدثنا المطهر بن معنى غريب يا شيخ يعني على أن ما رواه من الشيخ إلا واحد. وكل غريب ما روى راوي فقط. نعم. قال وحدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا أبي الشيخ قال حدثني سعيد بن مسلمة التوزي قال حدثنا أبو مسعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نافع عبد لمن مشترى لسيدنا عبد الله بن عمر لكنه ترقى في العلم وأصبح يشار إليه. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والترف. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه يعني الذؤابة حقتها نعم. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقال جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وقال سليمان بن خربوز حدثنا شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عمامني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. وقال محمد بن قيس رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معتما قد أرسلها بين يديه ومن خلفه فلا أدري أيهما أطول. ورأيته مصفر لحيته ورأيته محلل أزرار القميص. محلل يعني على أن ما هو مزرف يعني مفكوك. نعم. ورأيته واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو جالس. وهو جالس يعني قاعد أبدا. يجوز أن الإنسان إذا قصد به عدم التكبر ولم يكن هناك والد موجود ولم يكن أبو الكبير موجود ولم يكن هناك أستاذه موجود لأن تدل على الكبرياء نعم. قال معمر عن ليث أم طاوس في الذي يلوي العمة ولا يجعلها تحت ذقنه قال تلك عمة الشيطان. زي أخواننا المغاربة يفعلون كده ولبعدين يموت تحنيف. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه إصابة دسماء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عصب على رأسه حاشية برد وأراد بالإصابة العمامة. وقوله دسماء أي سوداء. وسئل مالك رحمه الله يكره القناع قال نعم إلا من حر أو برد وما علمته حراما. القناع الذي تبع الإحرام هكذا إلا إذا كان أنت بردان أفعل ذلك. لكن إذا لم تكن بردان العمامة أفضل. العمائم تيجان العرق. يعطى العبد بكل كورة دويرة يعني على رأسه كذا من النور نعم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف حفظه الله تعالى وحفظنا والمسلمين أجمعين قسمة التركة على الغرماء. إذا أردت أن تعرف نصيب كل غريم من التركة فاجعل بين كل غريم بمنزلة سهام الوارث من المسألة أو التصريح. الغريم الغريم الذي لك الذي له دين عليك، تقول هذا غريم، يعني أنا أغرم له الدين الذي أعطاني إياه، الذي أعطاني إياه. والإنسان يكون مؤتمن، الله تعالى يقول وأدوا الأمانات إلى أهلها، مو الأمانة بس الوديعة، لا، الأمانة تفسيرها الأحكام الشرعية، أداء الأحكام الشرعية. الله جعل الصلاة عندك أمانة وأمرك أن تؤديها كل وقت 5 مرات، فإذا لم تؤديها فأنت غير أمين. جعل الله تعالى كذلك الصوم حكما شرعيا، تصوم في رمضان، نعم، إلى آخره، هذه الأحكام الشرعية. والوديعة الذي يدعوها عندك صاحبك أو الإنسان، هذه جزء من الأمانة، الأمانة الأحكام الشرعية، وأدوا الأمانات الأحكام الشرعية، لأن الله يحاسبك عليها. أداك الله ما سبحانه وتعالى، افتكر الفقير، الفقير افتكر على أنه كيف أنت إذا جعت أو أنت سابق البراد كيف تفعل. هذا المال مال الله، وما المال والأهلون إلا ودائع، أهلك وزوردك ودائع عندك، ولا بد يوما أن ترد الودائع، بد يوما أن ترد الإيه، أن ترد الودائع. واجعل مجموع الديون بمنزلة المسألة أو التصحيح، ثم أجري العمل كما تقدم. يعني أجعل مجموع الدين حق فلان وحق فلان وحق فلان، أجعله كالتركة، كالمسألة فوق، كالمسألة فوق، المسألة صحت من 8، صحت من كذا إلى آخره، هذه كذلك الدين أجمع. نعم. فلو مات شخص وترك 9 جنيهات وكان لواحد 10 جنيهات وللآخر 5 جنيهات، فاجمع الدينين يكون مجموعهما 15 جنيها. فاجمع الدينين، دين صاحب 10 وصاحب الايه 5، صار 15. هو ما عنده الميت هذا، ما عنده الا 10، نوزع الايه 10 جنيهات على 15 جنيه. نعم، هذه بس يعني صورة خفيفة قس عليها بعد ذلك. نعم. فاجعلها بمنزلة المسألة، ثم انظر بين 9 التركة وبين 15 التي بمنزلة المسألة، تجد بينهما موافقة بالثلث. نعم. فاضرب دين الأول. 15 ثلثها كم؟ 5. نعم. وثلثها 9. 3. بينهما توافق. نعم. فاضرب دين الأول 10 في 3 وفق التركة، يحصل 3. الثلاثة هذه تجعلها فوق 9، تأخذ 5 حقا وتأخذ الايه 5، الخمسة تحطها فوق الايه 9. لا أكيد. نعم. طيب، فاضرب دين الأول 10 في 3 وفق التركة، يحصل 30، اقسمها على 5 وفق ما هو كالمسألة، يخرج 6، فهي نصيب صاحب 10. ثم اضرب دين الآخر 5 في 3 وفق التركة، يحصل 15، اقسمها على 5 وفق ما هو كالمسألة، يخرج 3، فهي نصيب صاحب 5. وهذه صورتها. ولو كانت التركة في الصورة السابقة 13 جنيها، كان بين ما هو كالمسألة والتركة مباينة. فاضرب لأن 13 لا تنقسم إلا على نفسها، لأنه عدد إيش؟ أصم لا ينقسم إلا على إيه؟ إلا على نفسه. نعم. فاضرب كل دين في كامل التركة، ثم اقسم الحاصل على كامل ما هو كالمسألة أو على أضلاعه إن كان له أضلاع كما هنا، ثم تمم العمل كالسابق. وهذه صورتها. كيفية العمل في المسألة التي فيها وصية، هي أن تخرج الموصى به من مسماه، فما بقي إما أن ينقسم على مسألة الورثة أو لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن كان على الميت دين أو وصية، فتكون الوصية والدين يخرجان من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن نفوق رقبته، نفوق رقبته بالدين، نعم بماله الذي تركه. وكذلك الوصية بشرط ألا تكون زائدة على الثلث، وألا تكون لوارث، وألا تكون لوارث، لا وصية لوارث. والله تعالى الشارع الحكيم جعل أن الإنسان له أن يوصي في الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. نعم. مثال انقسامه: أوصت الميتة بثلث مالها وخلفت زوجا وشقيقة أو لأب، إما شقيقة أو أخت لأب. نعم. فخذ مسمى الثلث وهو ثلاثة، وأخرج منه الجزء الموصى به وهو واحد، فتبقى اثنان، فهي منقسمة على مسألة الورثة لأنها من اثنين، لأن الزوج له كم؟ النصف. لأن الزوجة الميتة ليس لها ذرية، ليس لها ذرية يعني ولد، يعني مولود، سواء كان ذكرا أو كان أو كان أنثى. نحن نغلط الحين في هذا الزمان، نقول الابن ولد، مع أنه كذلك البنت ولد، البنت كذلك ولد، لأنه معناه ولد يعني مولود. لو تيجي تخبرني تقول لي والله أنا جاني ولد، أقول لك عسى ذكر ولا أنثى؟ ذكر ولا أنثى يا شيخ؟ تقول لا والله ذكر، ابن أو بنت. وكذلك عندنا كذلك في قوله أهل زوجك نسميهم أرحام، مع أنهم ليس بأرحام، بل هم أصهار. الرحيم القريب، الرحيم القريب، أخوك، عمك، خالك، الذي بينك وبينه قرابة، يقول هذا رحيمي. وأما صهرك، أخذ بنته، أخذ بنتك، هذا تقول هذا صهري، هذا إيه صهري. وسيدنا علي كان تجمع فيه صهارة الرسول والرحم، يعني ابن عمي وصيره أخذ بنته. نعم. وبين الباقي ومسألة الورثة مماثلة، فللزوج واحد وللأخت واحد، وهذه صورتها. الباقي ينقسم على المسألة التي هي إيه؟ التي هي الزوج والأخت الشقيقة. نعم. وهذه أول مسألة، وهذه يسموها الإيه؟ النصفيتين. أهل الفرج يسموها هذه مسألة، يسموها بالإيه؟ بالنصفيتين. نعم. مثال آخر: أوصى رجل بتسع ماله وخلف زوجة وشقيقا أو لأب، فخذ مسمى التسع وهو تسعة، وأخرج منه الجزء الموصى به وهو واحد، فتبقى ثمانية، فهي منقسمة على مسألة الورثة لأنها من أربعة. أوصى رجل بتسع ماله وخلف زوجة وشقيقا أو لأب. الزوجة لها الايه؟ ربع. لا الربع، لأن الميت ليس عنده ذرية، والباقي يأخذه من؟ الشقيق. وما بقي فليأولى رجل ذكر. نعم. كل الوارثون من الرجال كلهم أصحاب تعصيب، إلا من؟ الزوجة الأخ من الأم. إلا اثنين، الزوج وله فرض، إما الربع أو النصف، والأخ من الأم، وأما باقي الورثة من الرجال كلهم يرثون بالإيه؟ التعصيب. بالتعصيب. ومعنى التعصيب أنه إذا انفرد ولم يكن معه وارث بالفرض يأخذ جميع المال، جميع التركة، وإذا اجتمع معه أصحاب إيه؟ فرض، أخذوا فروضهم، فإن بقي شيء أخذه المعصب العاصب، وإن لم يبقى شيء خرج من باب الجمال، خرج من باب الإيه؟ الجمال. فخذ مسمى التسع وهو تسعة، وأخرج منه الجزء الموصى به وهو واحد، فتبقى ثمانية، فهي منقسمة على مسألة الورثة لأنها من أربعة. وبين الباقي ثمانية ومسألة الورثة مداخلة، فللزوجة ربع. المسألة كم؟ أربع. والثمانية تدخل فيها الأربعة. يدخل فيها الأربعة يعني على أن الصغير إذا قسمت الكبير الثماني على الصغير أربعة يفنيه. هذا معنى مداخلة. إيش معنى مداخلة؟ أنك إذا قسمت الكبير على الصغير يفنيه. إيش يبقى؟ أقسم ثمانية على أربعة فيها كم؟ اثنين. اثنين في أربعة كم؟ ثمانية. حط الثمانية تحت الثمانية يبقى شيء. لا. أفناه ولا ما أفناه؟ لا. هذا هو. فللزوجة ربع الثمانية اثنان والباقي ستة للشقيق وهذه صورتها. وإذا لم ينقسم الباقي على مسألة الورثة فانظر بين الباقي والمسألة بالموافقة أو المباينة بنظرين ولا بأربعة بنظرين قال إيه لا فما تقدم عندك إذا إذا إذا إذا كان إذا كان الورث لهم واحد هم ثلاثة أنفار ننظر ناخذ رؤوس الثلاثة ونضربها في أصل إيه في أصل المسألة نكبرها. نعم. مثال الموافقة أوصى رجل بربع ماله وخلف أختين لأب وأختين لأم فخذ مسمى الموصى به وهو أربعة وأخرج منه الجزء الموصى به وهو واحد فتبقى ثلاثة لا تنقسم على ستة مسألة الورثة بعد التصحيح وبينهما موافقة بالثلث فاجعل وفق المسألة وهو اثنان فوق مخرج الوصية وهو أربعة واجعل وفق الباقي وهو واحد فوق مسألة الورثة. ما عندنا في الكتاب ما عندنا تختان الآن. ثم اضرب اثنين في أربعة يحصل ثمانية هي الجامعة للوصية والمسألة. ثم اضرب واحد الوصية في اثنين وفق المسألة يحصل اثنان فهي للموصى له. ثم اضرب سهام الورثة في واحد وفق الباقي بالعكس لا تضربه فيما ضربت فيه لإيه نصيب لإيه نصيب الموصى له. نعم. فيكون لكل أخت من الأب اثنان ولكل أخت من الأم واحد وهذه صورتها. ومثال المباينة أوصى رجل بربع ماله وخلف زوجة وأما وأبا. الزوجة لها لإيه؟ ربع. لا الربع لأن الميت ليس له ذرية. نعم. والأم لها إيه؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي لأن إحدى الغراوين. إحدى الإيه؟ غراوين. إحدى الغراوين. فخذ مسمى الموصى به وهو أربعة وأخرج منه الجزء الموصى به وهو واحد فتبقى ثلاثة لا تنقسم على أربعة مسألة الورثة وبينهما مباينة فاجعل أربعة أصل المسألة فوق أربعة مخرج الوصية واجعل الباقي وهو ثلاثة فوق مسألة الورثة. تقول أربعة في أربعة ستة عجل هذه الجامعة. نعم. ثم اضرب أربعة في أربعة يحصل ستة عشر هي الجامعة للوصية والمسألة. ثم اضرب واحد الوصية في أربعة أصل المسألة يحصل أربعة فهي للموصى له. ثم اضرب واحد الزوجة في الباقي ثلاثة يحصل ثلاثة وهو ربع ستة عشر لأن أوسط بربع مالية أربعة من ستة عشر ربع. نعم. فهي للزوجة. ثم اضرب واحد الزوجة في الباقي ثلاثة يحصل ثلاثة فهي للزوجة. ثم اضرب واحد الأم في ثلاثة أيضا يحصل ثلاثة فهي للأم. ثم اضرب الزوجة